السؤال الحادي عشر يقول صفحة 513، نزول عيسى ابن مريم، فما حكم منكر ذلك؟ منكر ذلك من المبتدعة الضلال، ونزول عيسى ابن مريم وردت به الأحاديث الصريحة الثابتة المتواترة، فمنكره من الضلال.